بأنها عاهدت الله على ألا تفعل شيئا، ولكن بعد عدة شهور ضعفت وفعلت مرة واحدة، وبعد ذلك ندمت ندما كثيرا وتابت إلى الله، فهل تقبل توبتها؟ ندمت الله. سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه للذين يكثرون من الأنذار والمعاهدة، لعل لكم توجيه. نوصي إخواني جميعا بالحذر من النذر والمعاهدة، اتركوا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قتل الله شيئا، وإنما يستخرج به من البقية. وكان المعاهدة عهد الله كذا عهد الله، اتركوا هذا. الإنسان يزرع الخير ويحصل على الخير من دون إيمان ولا معاهدة، لكن إذا دعت الحاجة اليمين للتصديق للتأكيد فلا بأس، من قد يحلف للتأكيد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال يعني والله لا يهدي الله بغير واحدة خير لك من ذنب الله، إلا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. أما النذور لا، لا ينبغي أن يترك النذر، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه كما نص بين أن النذر يطيع الله وطيعه، إذا نذر أن يتصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا أو هكذا يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو ثلاثة أيام كل شهر أو هم نذر، النذر يطيع الله ونطقه. لكن الوصية لإخواني عدم النذر، لأن كثير من الناس يذرون ثم يندمون، فالوصية عدم النذور، الإنسان يفعل الخير ويجتهد الخير من دون نذر. وكذلك المعاهدة عهد الله علي عهد الله ينبغي ترك هذا. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.